قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أي العشر الأخير من رمضان شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله عليه الصلاة والسلام. كان النبي إذا دخل فعل كذا. يقول العلماء: إن كان إذا كان خبرها فعلا مضارعا أو نحوه تفيد الدوام غالبا، ما هو دائم، ما هو بدائم، بدليل أنه جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ يوم الجمعة بسبح والغاشية، وجاء حديث آخر كان يقرأ يوم الجمعة للجمعة والمنافقين، فدل ذلك على أن كان تفيد إيش؟ الدوام غالبا لا دائما. وقولها رضي الله عنها إذا دخل العشر فسره بقوله أي العشر الأخيرة من رمضان، لأنها هي العشر التي فيها ليلة القدر. شد مئزره، شد مئزر، المئزر مكان الإزار يشد. فما معنى هذه الجملة؟ قيل معناها الكناية عن الاجتهاد، فإن الإنسان إذا أراد أن يعمل أعمالا فيها مشقة شد المئزر يعني الإزار، شده لئلا ينفلت مع العمل، فيكون هذا كناية عن إيش؟ عن الاجتهاد في العمل. وقيل معنى شد مئزرة أي لم يجامع، لأن العادة أن الإنسان إذا أراد أهله أزال الإزار، فيكون المعنى أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يأتي النساء في العشر الأواخر. ألا يمكن أن نقول إنه يحمل على هذا وهذا؟ بلى، إذن يحمل على هذا وهذا. لكن لو فرض أن الرجل شاب حديث عهد بزواج ونفسه تدعو إلى ذلك وتقلقه، هل نقول الأفضل أن تفعل أو أن تترك وتقوم؟ الأول. ولهذا قال الفقهاء: النكاح مع الشهوة أفضل من نوافل العبادة. لكن قد يقول قائل: هذا صحيح في الدوام، أما عشر ليال من السنة كلها ما يصبر الإنسان؟ وش جوابه؟ نعم، قد لا يصبر، في ناس ما يصبرون ولا بالنهار، يأتون أهلهم بالنهار في رمضان وهو يدري أنه حرام. يا رجل ليش؟ قال: والله ما استطاع. نعم. طيب، وقوله وأحيا ليله، أحيا الليل بالقيام والذكر. قال أهل العلم: ومقدمات الصلاة داخلة في إحياء الليل، يعني مثلا لو كان إنسان يتأهب ويتوضأ وإذا أحب أن يغتسل للتنشيط ويشرب قهوة وشاهد يدخل في إحياء الليل، نعم، لأن هذا وسيلة فيدخل في هذا. طيب، وقول أحيا ليلة أي كل الليل، كل الليل. وأيقظ أهله أي أيقظهم من النوم، من أجل إيش؟ أن يصلوا، مع أنه في غير هذا، في غير رمضان لا يوقظهم إلا إذا بقي مقدار الوتر، فإنه كان يوقظ عائشة رضي الله عنها، يعني هو يصلي وهي نائمة في الليل غير رمضان، غير العشر الأواخر، فإذا قارب الفجر أيقظها من أجل أن توتر. ففي هذا الحديث فوائد، منها جواز إحياء الليل كله بالقيام